يحاول جاهدا أن يحرك شفتيه لكلمة التوحيد، فيحس أن الشفة كالجبل لا يريد أن يتزحزح إلا لمن يسر الله له النطق بكلمة التوحيد. فينظر في الصحوات بين السكرات والقربات، ينظر إلى الأطباء من حول راسه، إلى زوجته، إلى أولاده، إلى أحبابه، إلى إخوانه، نظرة استعطاف، نظرة رشاء، نظرة أمل، نظرة تمني، وهو يقول لهم بلسان الحال بل وبلسان المقال: يا أحبابي، يا أولادي، أنا أخوكم، أنا أبوكم، أنا حبيبكم، أنا الذي بنيت القصور، وأنا الذي عمرت الدور، وأنا الذي نميت التجارة، فمن منكم يزيد في عمري ساعة أو ساعتين؟ وهنا يعلو صوت الحق: فلولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، وجنة نعيم. وأما أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. سبحانك سبحانك يا من ذللت بالموت رقاب الكبابرة، سبحانك يا من ذللت بالموت رقاب الأكاسرة، سبحانك يا من ذللت بالموت رقاب القياصرة، فنقلتهم بالموت من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مقاسات الهوام والإيدان، ومن التنعم في الطعام والشراب إلى التمرغ في الوحل والتراب، سبحانك فسبح باسم ربك العظيم. وقيل: من راق، من يرقيه، من يبذل له الرقية، من يقدم له العلاج، من يحول بينه وبين الموت؟ لا أحد. وقيل: من راق، تفسير آخر، من يرتقي بروحه بعدما فارق الجسد إلى الله جل وعلا. من راق، من الذي ترتقي بها من الملائكة وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن، وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسرني، ما أحلم الله عني حيث رأيت أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني وقام من كان حتى الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأودعوني على الألواح وأودعوني على الألواح منطرحا وصار فوقي قرير الماء ينظفني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وقلبي من يشيعني وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وقلبي من يشيعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني فكشف الثوب عن وجهي لينظرني فأسكب الدمع من عينيه أغرقني وقال هلوا عليه التراب حسن الثواب من الرحمن بالمنن وتقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني يا نفس كفي عن العصيان واغتنمي حسن الثواب من الرحمن ذي المنن أيا من يدعي الفهم ولا تم يا أخي الوحي تعبي الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب أما نال بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم فكم تسير في الزحف وتنفض إلى اللهف كأن الموت ما عم كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الرهب إلى أضيق من سم هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينقر العود ويمسي العظم قدرا فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الطير وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم بما أوصيك يا صاح وقد بحتك من باع فطوبى لفة راح بآداب محمد اليهتم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد فالموت حق أيها الأحبة وليس الأمر يتوقف عند الموت لاسترحنا كثيرا ولكن بعد الموت بعد

فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميد يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. اللهم حرم جلودنا على النار ووجوهنا على النار وأبشارنا على النار. اللهم إنا ضعاف لا نقوى عليها فنجنا. اللهم إنا ضعاف لا نقوى عليها فنجنا. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار برحمة منك يا عزيز يا غفار. اتقوا النار ولو بشق تمرة ستسأل بين يدي الله. أنت بشحنك ولحمك سيكلمك الله ليس بينه وبينه ترجمان. انظر أيها الموحد، انظر أيها المؤمن، واسجد لربك شكرا أنك من أتباع الحبيب محمد. ومما زادني صخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. اسجد لربك شكرا يا من وحدت الله. اسمع ماذا قال إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة. ربنا حيقربك منه جل جلاله. يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه. والكنف لغة لا تأويلا للصفة، هو الستر والرحمة، ونحن لسنا ممن يؤول صفات الحق جل وعلا، وإنما نؤمن بأسماء الجلال وصفات الكمال من غير تحريف لألفاظها ولا لمعانيها ومن غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لأن الله جل وعلا جل عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل، لا ند له ولا كفء له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير له ولا والد له ولا ولد له، قل هو الله أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه ويقرره بذنوبه، يقول له ربه جل وعلا: لقد عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. فيقول المؤمن: ربي أعرف، ربي أعرف. لا يمكن، يقولها مرتين، يقولها المؤمن: ربي أعرف، ربي أعرف. فيقول الله جل وعلا: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. اللهم اجعلنا وإياكم ممن ينادى عليهم بهذا النداء العذب الكل: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. من الذي يقال له هذا؟ الموحد المؤمن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان وأن يقسم لي ولكم عند الموت بالتوحيد. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض برحمتك يا أرحم الراحمين. ينادى عليك لتسأل بين يدي الله جل وعلا: أين فلان ابن فلان؟ من؟ أنا؟ أنا هو اسمي؟ أقبل، أقبل للعرض على الله جل وعلا، فتجد نفسك واقفا بين يدي الحق، فتعطى صحيفتك هذه الصحيفة التي لا تغادر بلية كتمتها ولا مصيبة ومعصية أسررتها. فكم من معصية قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها، وكم من مصيبة قد كنت أخفيتها ذكرك الله إياها. فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعة مولاك. إن كنت من المؤمنين كما ذكرت أعطاك الله كتابك باليمين وأنارت أعضاؤك وأشرق وجهك وانطلق النور من بين يديك وعن يمينك، كما قال الله جل وعلا: يوم لا يخزي الله النبي، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم